بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يأتي أحيانا بعض الإخوة الذين وفقهم الله تعالى إلى طريق الإسلام والالتزام يشتكي من أبويه أو أحدهما، يقول: إني أدعو أبي كثيرا إلى السنة وإلى الالتزام بشرع الله، فيا أبي إني قد أقمت الحجة عليه، إن أبي رجل شديد، إن أمي عصية لا تقبل الحق. ويترتب على ذلك أن يكون هذا الأخ شديدا مع أبويه، غليظا عليهما، جافيا لهما، وربما يصل الأمر إلى العقوق ظنا أنه قد أدى الواجب الذي عليه. لا يا أخي الحبيب، إن هناك واجبا عظيما يجب أن تقوم به تجاه أهلك، وينبغي أن يكون أسعد الناس بدعوتكم أهلك. أهلك، أبوك وأمك، عندما يهديك الله عز وجل للحق وينعم عليك بالهدى يجب أن تنقلب إلى أبويك، اعرض عليهما ما وصل إليك من حق، وأكثر من الدعاء لهما، وتضرع إلى الله تعالى أن يقبل ذلك الحق وألا يرداه، لا سيما في جوف الليل، فإن سهام الليل لا تخطئ، سهام الليل لا تخطئ. واليوم قصة تؤكد ذلك المعنى وترشحه وتنمي ذلك المعنى في نفوسنا وتغرسه في قلوبنا، ليكون ذلك المعنى منا على ذكر ونحن في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى لا تنفسد أواصر الرحم، وحتى لا يقع العقوق من حيث لا ندري ولا نحتسب. قصة جميلة طيبة أسوقها لعموم الأمة، لا سيما الذين يحرصون على الخير. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الأمة وأن يرفع شأنها وأن يديم عزها. هذه القصة أخرجها الإمام مسلم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. انظر، إذن أم أبي هريرة كانت مشركة، مشركة، لا أقول مقصرة أو عاصية، ولكنها كانت مشركة، وهو يدعوها: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. دي أشق شيء على نفس الإنسان، إنه يسمع من يسب من يحب. يعني لو أنك تحب شخصا فاستمعت إلى أبيك أو أمك وهي تسب ذلك الشخص الذي تحب، كان ذلك الأمر عسيرا على قلبك، شديدا عليه. بيقول: فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي كلاما غليظا شديدا، سبت رسول الله وشتمت رسول الله وتهكمت وازدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي: أمي أحرص عليها وأحبها وأريدها على طريق الهداية، ولكنها تأبى ذلك، تأبى ذلك. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إن كنت أدعو أمي إلى الإسلام، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. إذن لم ييأس من دعوة أمه، دعوة متواصلة دائمة، دعوة متواصلة دائمة، لا تعرف الملل، لا تعرف الكلل. إن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبقاه الله 1000 سنة إلا 50 عاما، قال الله في شأن نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، وكلمة ليلا ونهارا أي دعاء متواصلا متواصلا، دعاء دائما لا يعرف التعب ولا الملل. تقول قابلت فلانا ليلا نهار، ليلا نهار أي قابلته في كل وقت. فكذلك قال ربي، أي يا ربي، وأذات نداء محذوف. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار، أي دعوتهم في كل وقت، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما، وكلما تدل على التكرار والحدوث، وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، وضعوا ثيابهم على وجوههم، فهم لا يريدون سماعي ولا يريدون رؤيتي، وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، دعاهم في الجهر والسر، ومع ذلك أصروا على الكفر. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدعو أمه دعاء مستمرا دائما ويتأبى عليه، إلا أنها في ذلك اليوم أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره. فقال أبو هريرة لرسول الله: فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. انظر، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة، هذا دل على رقة المسلم، على رقة المسلم، وأن المسلم يريد الخير للناس. لم يقل يا رسول ادعو الله أن ينتقم منه، أبو هريرة لم يشتم أمه، لم يقل انتقم الله منك، لم يقل فضل الله فاك أبدا، وإنما انطلق إلى رسول الله يبكي، وطالب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. ما شاء الله، هذا دعاء رسول الله، اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، فلما جئت، أي جئت إلى بيتي، فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، مجاف أي مفتوح، شيء مفتوح، مفتوح حتى زيارة، مجاف. فسمعت أمي خشف قدمي، خشف أي حركة قدمي أو صوت قدمي، فسمعت أمي خشف قدمي أو صوت قدمي، حركة قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. مكانك أي إلزم مكانك، ده مفعول منصوب على الإغراء أو مفعول لفعل محذوف، إلزم مكانك يا أبا هريرة، لا تدخل يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، سمعت خضخضة الماء، شنشنة الماء، حركة الماء في الآنية، تتحرك الماء، تصب من هنا وتصب هنا، فسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، الدرع الجلباب، وعجلت عن خمارها أي لم تلبس ما فوق رأسها، وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب. إذن اغتسلت، لبست الجلباب، ولكن تركت رأسها مكشوفة، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تصور بقى، تصور كيف تكون فرحة الولد، خرج عن أمه وهي تسب رسول الله، يعني خرج من البيت وأمه تسب رسول الله وتسمعه في رسول الله ما يكره، ويعود إلى البيت فيجد أمه تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحان الله، سبحان الله، عجيب. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، فأتيته وأنا أبكي من الفرح. نعم، إذا أتاه المرة الأولى ويبكي من الحزن، ولكن أتاه هذه المرة وهو يبكي من الفرح، يفرح بهداية الخلق ويفرح بهداية أمه ووالدته، فهي من أقرب الناس إليه. قال: قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى الله أم أبي هريرة. ما شاء الله، استجاب الله دعوتك وهدى الله أمي. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال خيرا، أي قال خيرا في كلامه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا خيرا، لا يقول إلا خيرا، ولا يسمع أحد يقول إلا خيرا. فقال أبو هريرة قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني. شوف الدعوة الجميلة بقى، وانظر إلى الطلب العجيب، وانظر إلى الطلب العجيب الذي يطلبه أبو هريرة من رسول الله، طلب عجيب لا يخطر على بال. لك أن تتأمل وتتصور أي طلب، لكن انظر إلى الطلب الذي سيقع على سمعك الآن حالا. قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. سبحان الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحبب عبادنا المؤمنين إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. إذن دعوة رسول الله، دعوة رسول الله أن كل من أحب أبا هريرة فهو ماذا؟ فهو مؤمن. إذن كل من أبغض أبو هريرة، كل من أبغض أبا هريرة فهو منافق. إذن كل من أبغض أبا هريرة فهو منافق. ولذلك هذا الحديث شجى في أحلاق الرافضة المنافقين الذين يسبون الصحابة ويتهمون أبا هريرة بالكذب ووضع الحديث، حتى إن بغيا من ظلمتهم ومنافقا من جملة منافقيهم يؤلف كتابا في افتراءات أبي هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمه بالكذب، ويتهمه بالكذب والتلفيق وبعدا لذلك الكذاب الأثيم. فإن أبا هريرة طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحببه هو وأمه إلى عباد المؤمنين. فكل من أحب أبا هريرة فهو مؤمن، وكل من أبغض أبا هريرة فهو منافق خبيث النفس. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فما خلق مؤمن، اسمع، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فما خلق مؤمن، ما خلق، لا يوجد مؤمن يسمع بأبي هريرة ولو لم يره إلا وهو يحب أبا هريرة، يحبه. إذن حب أبي هريرة من جملة الدين، وحب أبي هريرة من جملة الإيمان، وحب أبي هريرة من جملة الاعتقاد الصحيح. فيجب على كل مسلم أن يغرس في قلبه حب ذلك الصحابي. إذن نحن نحب الصحابة جميعا، نحبهم جملة وتفصيلا، ومن جملة من نحب، نحب أبا هريرة، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعا بذلك. فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فحري بنا أن ندافع عن ذلك الصحابي الجليل، ولا نقول كما قالت الرافضة بأن كثرة الحديث تدل على الكذب، أبدا، فإن الله تعالى حفظ ذلك الدين برواة الحديث. ومن أعظم رواة الحديث أبو هريرة، قال أبو هريرة إنه لم يكن أحد أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فرحم الله أبا هريرة، ورضي الله عن أبي هريرة، ورضي الله عن الصحابة جميعا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبهم، وأن يرزقنا حسن الترضي عليهم، وأن يحشرنا معهم. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.